الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسأل سائل يقول: انتشرت عندنا ولله الحمد سنة الجمع بين صلاتين في حال المطر، لكن أحيانا لا نجمع فينكر علينا من طرف عوام الناس بأن يقال الطريق فيها وحل حتى وإن لم ينزل المطر، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام أنه جمع لغير مطر ولا سفر، أراد أن لا يحرج أمته. شيخنا، ما هو المقصود والمراد من هذا الحديث؟ وما هي الحالات التي يشرع فيها الجمع؟ وجزاكم الله خيرا. أقول جوابا على هذا السؤال: أما ما سأل عنه السائل وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وأنه عليه الصلاة والسلام أراد بهذا الجمع ألا يحرج أمته. فالمقصود بهذا الحديث والمراد من هذا الحديث أن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء يشرع لرفع الحرج عن هذه الأمة، فمتى وجد حرج على الناس في أداء كل صلاة في وقتها فإنه يجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين دفعا للحرج ورفعا له، لقول الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك من الأسباب المبيحة للجمع سقوط المطر، فإذا سقط المطر فيجوز للآئمة في المساجد أن يجمعوا بين الصلاتين، ولكن نص العلماء على أن المطر الذي يبيح عفوا الجمع بين الصلاتين هو المطر الغزير نوعا ما، هو المطر الغزير نوعا ما، والذي تبتل منه الثياب يعني بللا يعني واضحا وظاهرا. ولذلك في بعض الأوقات والأحيان لا تسقط إلا قطرات خفيفة جدا، ومع ذلك يجمع بعض الأئمة، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأن المطر الخفيف جدا ليس فيه ضرر على الناس ولا تتأذى به الناس. فالمطر الذي لا تكاد تبتل منه الأرض ولا تكاد تبتل منه الثياب، فمثل هذا المطر لا يسبب حرجا للناس في ذهابهم إلى المساجد. ولذلك فالمطر الذي يبيح الجمع بين الصلاتين هو المطر الذي تبتل يعني منه الثياب وتبتل منه الأرض ويترتب عليه حرج على الناس إنهم يعني صلوا كل صلاة في وقتها في المساجد، فمثل هذا المطر هو الذي يبيح الجمع بين الصلاتين. وأما الوحل إذا وجد في طرقات الناس وكانت يعني أكثر الطرقات بها يعني وحل، فيجوز أيضا لإمام المسجد أن يجمع بالناس لأجل ذلك، والعبرة في ذلك بأكثر الناس وأغلبه. فإذا كانت يعني أكثر طرقات الناس وأكثر يعني شوارعهم يعني موحلة وليست يعني مزفلتة، فيجوز للإمام أن يجمع بالناس في المسجد. وأما إن كانت أغلب يعني طرقات الناس الذين يأتون إلى المسجد ليس بها وحل، وإنما يعني الوحل إنما يوجد يعني في بعض الطرقات القليلة، ولكن ليست يعني هي الأكثر وليست هي الغالب. ففي هذه الحالة أيضا يعني لا ينظر في ذلك إلى القلة، وإنما العبرة بما يكون عليه الأكثر. فهذه يعني بعض الضوابط في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.